بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول مقدمه ضاء ميم جيم أبو علي، له قضية يقول فيها: إنني لا أعرف والدي ولا والدتي، حيث توفي في سن مبكرة ولم يربني إلا خالتي أخت أمي، إلى أن أصبحنا في سن الاعتماد على الله ثم على النفس. وحيث كنا ثلاثة إخوة، توفي أخي الأكبر، وعندما توفي كان ذلك في الماضي حيث الجهل والخرافات. قال الناس لخالتي إن موت أخي كان غير طبيعي وأنه قد خطفه الجن، ودارت الشكوك على خالتي. وبعد ثلاثة أيام من العزاء ذهبنا ففتحنا القبر وتأكدنا، وإذا بالمتوفى داخل القبر ثم أعدناه كما كان. هل في تصرفنا هذا شيء؟ وجهونا، وإذا كان علينا من كفارة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على المؤمن الحذر من وساوس الشيطان ومن طاعة دعاة الشيطان. فالمسلم متى دفن لم ينبش عنه ينظر ماذا أصابه أو ماذا حل به، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلما، ولا حاجة إلى أن يفتش القبر لدعوى أن خطفته الجن أو لدعوى أن كذا أو دعوى أن كذا. كل هذا لا ينبغي، لأن قد يفتشي القبر فترى أشياء تحزن من كشف القبر، قد يرى أنه يعذب، فلا ينبغي أن يراجع القبر إلا لحاجة لا بد منها، مثل لو نسي الدافنون حاجة مهمة مثل آلة الحفر أو ما أشبه هذا، لا بأس يمشوا حتى يأخذوا حاجتهم، أما لأجل وساوس الشيطان ودعاوى الجهلة فلا، بل يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا يعاد نفسه لأجل دعاء لأجل قول فلان أن أخذته الجن أو أن بنشوفه معذب ولا منعم. كل هذا لا يصح، لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عليهم من كفارة؟ ليس عليهم كفارة، عليهم الاستغفار والتوبة والحمد لله. الحمد لله، وليس عليهم كفارة. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة يقول صاحبها: أنا عامل بالحلوة محافظة حوطة بني تميم، والدي توفي وهو فقير ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنه من نفقة عيالي أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا مات وهو فقير ليس عليه حج، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء. إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت. أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أبي توفي ولم يحج عنه، قال: حج عن أبيك. سأله آخر قال: سأله امرأة قالت: رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وسأله آخر قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتبر. كل هذا من البر، فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج عنه،

بحيث يخرج شعري أحيانا، وأحيانا أشده من تحتهم حتى أستطيع إكمال صلاتي، وأقوم بكثير من الحركة، إما إبعادهم أو إرجاع الجلال على شعري وجسمي أو الانتظار حتى ينزلوا من على ظهري، وأحيانا يقومون بدفعي مما يجعلني أتحرك وأمشي خطوات للأمام أو الخلف، هذا رغم تحذيري لهم، ولكن لصغر سنهم لا يستطيعون ولا يفهمون، وأحيانا يشتد الغضب في أثناء الصلاة وأدفعهم بقوة حتى أستطيع إكمال صلاتي، ما حكم ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. كل هذا حسن، هذا جهاد منه وأمر مشكور وطيب، وإذا تيسر أن تكوني في محل بعيد عنهم حتى تسلمي من أذاهم في غرفة أو حجرة بعيدة عنهم يكون هذا أسلم، وإلا فلا يضرك هذا، هذه الحركة لدفعهم لا حرج في ذلك. وكذلك الشعر إذا بدأ ثم أعدت الجلال بسرعة لا يضر ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض صلواته وهو ساجد ارتحله الحسن والحسين فأطال السجود بعض الشيء من أجل ارتحاله إياه، وقال كرهت أن أزعجه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن معالجة الصبية وقت الصلاة بدفعهم عن الأذى أو ما أشبه ذلك لا يضر إن شاء الله ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أحيانا أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة والحال ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان فيها أذى لا تحمليها، إذا كان فيها الأذى تحفظ فيها الأذى لا تحمليها، أما إذا كان نظيفة فلا بأس. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت بنته، نعم، يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. قد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة، فالأحوط لك ألا تفعلي هذا إلا إذا كنت تعرفي أنها طاهرة، هذا هو الأحوط، ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ نرجو ألا إعادة عليها إن شاء الله، نرجو ألا إعادة عليها، لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. أقوم أشهرا طويلة بالمواظبة على صلاة الوتر وأصلي بالليل ولا أترك سماع القرآن وقراءته والاستماع إلى الأشرطة الدينية، وتأتيني فترات أترك ذلك كله أو لا أداوم عليه وأتراخى قليلا في ديني، وذلك بعد الولادة وانقطاعي عن الصلاة وقراءة القرآن فترة النفاس، ثم أصحو من غفلتي وأعود للمواظبة، فماذا أفعل حتى لا أترك المواظبة على ديني جزاكم الله خيرا؟ هذا لا حرج فيه لأنها نوافل، هذه لا حرج فيها، لكن نوصيك بالجد والمواظبة وسؤال الله العون والتوفيق في جميع الأحوال حتى لا يكون لك فترة جاهدي، وإلا فالإنسان محل النقص، ويقول لكل شرة فترة، لكن الإنسان يجاهد، المؤمن يجاهد نفسه والمؤمن كذلك في لزوم الأعمال الصالحة والاجتهاد في أعمال الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحب العمل إلى الله أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. فالمداومة على فعل الخير من الوتر في الليل والإكثار من قراءة القرآن والنوافل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كل هذا مطلوب. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بهذا الأمر والاستمرار فيه والإكثار منه، وإذا عرض بعض الفترات وبعض النقص فلا حرج فيه لأنها كلها نوافل والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، مما حفظته منكم يحفظكم الله أن المسلمة لا تترك قراءة القرآن في فترة الحيض والنفاس، هل تذكرون أختنا بهذا القول؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. نعم. بين أهل العلم هل تقرأ الحيض والنفاس أم لا؟ نعم. والأرجح أنها تقرأ. ما إن شاء الله. عن ظهر قلب. ما إن شاء الله. لأنها قد تنساه وتطول مدة. نعم. وقال بعض أهل العلم ليس لها أن تقرأ إلا إذا خشيت النسيان. إذا خافت. نعم. فلها أن تقرأ وإلا فلا. والأرجح والأقرب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب. ولا أن تراجع المصحف من وراء القفازين. نعم. من وراء الستر يعني. نعم. عند الحاجة. نعم. هذا هو الأرجح، لعدم الدليل على المنع. بارك الله. أما حديث أنه قال لا يقرأ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف في حق الحائض. نعم. أما الجنوب فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ إذا كان جنوب. كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. ولا من يحفظ عنه فيها شيء من الأحاديث أنه منع الحائض من القراءة والنفساء. وقياسهما على الجنوب لا يصح. نعم. لأن الجنوب مدة يسيرة يغتسل ويقرأ. نعم. أما الحائض مدة طويلة أسبوع أو أكثر، والنفساء مدة طويلة أكثر وأكثر، فهذا قد يسبب نسيان ما حفظت، وأيضا قد يسبب قسوة القلب. فكونها تقرأ وتدبر القرآن عن ظهر قلب وتراجع المصحف عند الحاجة هذا خير لها في دينها ودنياها. بارك الله فيكم. يحفظكم الله. كما ذكرت الفتور، إذا خافت على نفسها الفتور من الانقطاع عن تلاوة القرآن، فما هو توجيهكم يحفظكم؟ تحرص، تحرص على القراءة، جهل نفسها. نعم. على القراءة. نعم. والذكر مهما أمكن. إذن باب المجاهدة، الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدنهم سبلنا. مع المجاهدة يعينها الله. نعم. يعينها الله. إذا مع خوف الفتور هذا يعني يبيح لها قراءة القرآن وإن كانت معذورة. لكن مثل ما تقدم. نعم. يعني مثل ما تقدم. نعم. التفصيل. نعم. بارك الجنوب الله. لا يقرأ. الجنوب لا يغتسل وهي تقرأ لها قراءة. بارك الله فيكم. وإذا كانت تخشى النسيان أكد وأكد. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها أستعمل الكحل السائل. والكحل السائل هو عبارة عن خط أسود نستطيع أن نبعده ويصبح على شكل شريط وبعضه يتراكم، فهل يصح الوضوء مع استعمال هذا الكحل؟ إذا كان الكحل يبقى على جسم يمنع الماء فيحك يزال ولا يجوز بقاءه في الوضوء والغسل. أما إذا كان مجرد سواد مجرد لون لا يمنع شيء مثل لون الحنة أو مثل غيره لا فلا بأس. أما إذا كان له جسم له جسم يتجمع يمنع الماء هذا يمنع يزال عند الوضوء عند الغسل. وهكذا الحنة إذا كان له جسم يزال، أما إذا كان مجرد لون ولا فلا جسم له فلا يمنع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أقوم أنا وزوجي بالذهاب إلى الأطباء أثناء الحمل لمعرفة نوع الجنين، أهو ذكر أم أنثى؟ هل علينا إثم في ذلك؟ حتى لو ذهبتما كلامهما ليس بمضبوط، كلام الأطباء ليس بمضبوط، وليس هناك حاجة، ولولا عدم الذهاب إليهم، وأن تسأل الله يقدر الأصلح، ولولا عدم الذهاب إلى الأطباء وعدم سؤالهم، وأن يسأل الوالد والوالدة أن الله يقدر لهم الأصلح من الذكر والأنثى. ثم لو أخبر الأطباء فإخبارهم ليس بمضبوط، قد يغلطون كثيرا في العلامات التي يعرفون بها الذكر من الأنثى بعد التحليق، قد يغلطون كثيرا. إذن ترك الذهاب إليهم أولى. بارك الله وأحسن. يحفظكم الله. جزاكم الله خيرا. أنا أديت فريضة الحج متمتعا بالعمرة والحمد لله، ووالدي قد توفي وأريد أن أحج له، فكيف توجهونني وفقكم الله؟ يقول أنا أديت فريضة الحج والحمد لله، ووالدي قد توفي وأريد أن أحج عنه، فكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ أنت مأجور في الحج عنه، جزاك الله خير، مأجور في الحج عنه، يشرع لك أن تحج عنه، إذا كان ما حج فريضته يشرع لك أن تحج عنه، وإن كان قد حج فلا بأس أن تحج عنه نافلة، أنت مأجور على كله ولك مثله، لك من الأجر مثل ما يكون لأبيك. أنت على خير إن شاء الله. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين سين يسأل ويقول ما حكم الذبح في يوم العيد سواء في عيد الفطر أو في الأضحى وتسمى العيدية جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، إذا ذبح لأكل إخوانه وأهل بيته في عيد الفطر أو عيد الأضحى كل ذلك لا حرج فيه، وفي عيد الأضحى إذا جعل ضحية وأكلوا وأطعموا كله طيب الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج فما حكم حجها؟ إن كان حجها فريضة حجها صحيح وليس له منعها، ولا أنت حج بغير إذنه الفرض. أما إذا كان حج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه، وليس لها أن تسافر إلا بإذنه. أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها، كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان يعني يجب عليه يساعد في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل خضر سين عين، يقول إن له أخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله، وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع، وجهوني كيف أتصرف والحال ما ذكرت جزاكم الله خيرا. عليك أن تستمر في النصيحة، تجتهد في ذلك، والله هو الذي يهدي من يشاء. تعيد سؤاله، تعيد لأخ لا يصلي وغير ملتزم بشرع الله، وقد نصحته كثيرا لكنه لا يسمع، وجهوني كيف أتصرف مع جزاكم الله خيرا. عليك أن تنصحه لله وأن تجتهد في ذلك، بين له ما يجب على المؤمن، وأن الصلاة فريضة، وأنها أمود الإسلام، وأن تركها كفر، لعله يستجيب، أنت وإخوانك وأعمامك. فإن لم يستفد ولم يقبل أرفع أمره إلى الهيئة أو إلى إمارة البلد كما في هيئة حتى تقيم عليه الأمر، حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يجب بقعه، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. اللي لا يصلي يقتل كافرا، نسأل الله العافية. الله سبحانه يقول نهيت عن قتل المصلين، والله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على ان اللي ما ما ما ما, ما يتوب من ترك الصلاه لا يخلى سبيله بل يقتل. هذه جريمه عظيمه، ترك الصلاه جريمه عظيمه بل كفر وضلال. فاذا لم يقبل النصح فالواجب رفع امره الى الهيئه او الى المحكمه او الى الاماره حتى يحال المحكمه، ان تاب والا قتل. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول حجيت ولما عدت من الحج غضب الوالد علي لأني حجيت بدون إذنه، فما حكم حجي مع العلم أنها أول حجة أحجها؟ حج الفريضة ما يحتاج إذن، واجب عليك أن تحج ولو لم يأذن لك أبوك ولو لم يرضى أبوك ولا أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن لو اخبرته حج بكلام الطيب يكون هذا من الاداب الشرعيه، تقول يا والدي انا حج فريضه لازم وبحج، من باب اهل الخاطر ومن باب المجامله وكلام الطيب هذا حسن. فاذا ابى لا يلزمك طاعته بل يلزمك ان تحج، لكن كلامك معه بالكلام الطيب والاستئذان واخباره في الواقع هذا يكون حسن ويكون طيبا ومن اسباب طيب القلوب. لكن لو منع لا يلزمك أن تطيعه بل يلزمك أن تحج ولو أبى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أصلي بالناس ووالدي موجود؟ نعم، إذا كنت أقرأ تصلي بالناس ولو كان أبوك موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي اللفظ الآخر فأكبرهم سنا. فإذا كنت أعلم من أبيك فأنت تأمهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم المعونة وهي الإتيان بشيء خروف أو مال لصاحب العرس؟ هذا مستحب مساعدته إذا كان في حاجة مساعدته، وإذا كان عرف البلد كذلك، إذا كان في عرف البلد يساعد أو كان فقير يساعد، كل هذا أمر مطلوب. إن كان عرفا سعد وإن كان فقيرا سعد. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم العقيقة وما هو وقتها؟ وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود؟ وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟ العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الرجل ونبيها واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجار شاة. ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل، اليوم السابع. وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ولو بعد سنة أو سنتين. وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن، هي مشروعة في حق الأب، لكن لو عق عن نفسه أو عقت عنه أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، وليس لها وقت محدود ولو بعد سنة أو سنتين ولو كان كبيرة،